حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمث، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج، يعني لا نذكر حال خروجنا إلا الحج، ولا كانوا يعرفون إلا الحج، إذ أن أهل الجاهلية يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لكن في أثناء الطريق أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتمروا، فلما وصلوا إلى الميقات انقسموا إلى ثلاثة أقسام كما دلت عليه رواية مسلم عن عائشة قالت منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، وكانت هي رضي الله عنها ممن أحرم بالعمرة، وكذلك بقية نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءت سرف طمثت يعني حاضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت وددت والله أني لم أحج العام، من شدة الأمر عليها أنها كانت أحرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض. قال لعلك نفستي. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة قدرية على بنات آدم، وهذا صريح في أن الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني إسرائيل، بل هو من أول الأمر، كتب الله على بنات آدم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أذن لها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، والمراد تطهر وتطهر أي تغتسل، ولو أنها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لا لم يجزئها، لأن عليها غسلاً.